يقول نفع الله بك مسألة الله ورسوله أعلم بالمرسل العلم جائز وخلاف الكونية. سؤالي ثبت في البخاري قال ابن مسعود من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ولم يقل ورسوله على الرغم أنها مسألة شرعية. وعن عمر بن الخطاب أيضا في البخاري أيود أحدكم أن تكون الآية قال الصحابة لعمر الله أعلم وهذا المحضر منه ولم ينكره لم ينكره أيضا أن الله ورسوله أعلم جاءت عن السلف هذه أنزلت بعض الآثار في آثار أيضا أنها قيلت بحضرة جماعة من فقهاء السلف كعطاء وغيره فهذا الأكمل فالأكمل أن يقول الله أعلم ويقتصر عليه لكن إذا قال في الشرع الله ورسوله أعلم كان ذلك جائزا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.